بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الكريم الوهاب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله والأصحاب. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أما بعد، فإن التوبة وظيفة العمر وبداية العبد ونهايته وأول منازل العبودية وأوسطها وآخرها، وحاجتنا إلى التوبة ماسة، بل إن ضرورتنا إليها ملحة، فنحن نذنب كثيرا ونفرط في جنب الله ليلا ونهارا، فنحتاج إلى ما يصقل القلوب وينقيها من رين الذنوب. ثم إن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. ولقد جرت سنة الله أنه كلما دعت الحاجة إلى أمر ما يسره الله وأعان عليه بلطفه وجوده وكرمه، ولقد يسر الله أمر التوبة وفتح أبوابها لمن أرادها، فهو عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وباب التوبة مفتوح للكفار والمشركين والمرتدين والمنافقين والظالمين والعصاة والمقصرين. والناظر في باب التوبة بادئ الرأي قد يظن أنه محصور في عدة أمور فلا يتعداها ولا يتجاوزها، والحقيقة أن الحديث عن التوبة ذو شجون، والكلام عليها متشعب طويل، فللتوبة فضائل وأسرار، ولها مسائل وأحكام، وهناك أخطاء تقع في مفهومها، كما أن هناك أسبابا تعين عليها. ثم إن الحديث عن التوبة يشمل كافة الناس، ويخاطب جميع الطبقات، ويحتاج إليه في جميع مراحل العمر. ومع عظم التوبة وشدة الضرورة إليها، إلا أن هناك تقصيرا في شأنها وخللا كبيرا في مفهومها وغفلة مستحكمة عن المبادرة إليها. والحديث في حلقات هذا البرنامج سيتناول شيئا مما يدور في فلك التوبة، حيث سيتناول تعريف التوبة ومن أي شيء تكون، وسيتناول تقسيم الذنوب وكون باب التوبة مفتوحة، كما ستتضمن حلقات هذا البرنامج ذكرا لفضائل التوبة وأحكامها وأسرارها ومسائلها والأخطاء التي تقع في بابها، كما ستتناول حلقات هذا البرنامج كيفية التوبة من بعض الذنوب، إلى غير ذلك مما يدور في فلك التوبة. فعسى أن يكون هذا العمل معينا على الإقبال على التوبة، والله المستعان وعليه التكلان، وأسأله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. ولعل البداية تكون تعريفا لمفهوم التوبة. معاشر المستمعين الكرام، التوبة في اللغة مصدر الفعل تاب، وأصل هذه المادة التاء والواو والباء، توب، وهي تدور حول معاني الرجوع والعودة والإنابة والندم. قال ابن فارس رحمه الله في مادة توب: التاء والواو والباء كلمة واحدة تدل على الرجوع، يقال تاب من ذنبه أي رجع عنه، يتوب إلى الله توبة ومتابا فهو تائب، والتوب التوبة. قال الله تعالى: قابل التوب. وقال ابن منظور رحمه الله: وتاب إلى الله يتوب توبا وتوبة ومتابا، أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة. انتهى كلامه رحمه الله. والتوبة معاشر المستمعين الكرام تكون من الله على العبد، ومن العبد إلى الله. فإذا كانت من الله عديت بعلى، وإذا كانت من العبد إلى الله عديت بإلى. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وقال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالتوبة إذن تكون من العبد إلى الله، ومن الله على العبد. قال ابن منظور رحمه الله: وتاب الله عليه وفقه لها، ورجل تواب تائب إلى الله، والله تواب يتوب على العبد. وقال: قال أبو منصور: أصل تاب عاد إلى الله ورجع وأناب، وتاب الله عليه أي عاد عليه بالمغفرة. فهذا هو مفهوم التوبة في اللغة، وهو قريب من معناها الشرعي. أما التوبة في الشرع فقد عرفت التوبة إلى الله في الشرع بعدة تعريفات، والمدلول الشرعي للتوبة كما مر قريب من المدلول اللغوي، فمما عرفت به التوبة في الشرع ما يلي: عرفها أبو حامد الغزالي رحمه الله بقوله: قيل في حد التوبة إنه ذوبان الحشى لما سبق من الخطأ، ثم علق على هذا الحد فقال: فإن هذا يعرض لمجرد الألم، ولذلك قيل: هو نار في القلب تلتهب، وصدع في الكبد لا ينشعب. وقال رحمه الله: وباعتبار معنى الترك قيل في حد التوبة إنه خلع لباس الجفاء ونشر بساط الوفاء. وقال أيضا: ومن معاني التوبة ترك المعاصي في الحال، والعزم على تركها في الاستقبال، وتدارك ما سبق من التقصير في سابق الأحوال. انتهى كلام أبي حامد الغزالي. وقال ابن القيم رحمه الله في تعريف التوبة: فحقيقة التوبة هي الندم على ما سلف منه في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل. وقال أيضا رحمه الله: حقيقة التوبة الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب وترك ما يكره، فهي رجوع من مكروه إلى محبوب، فالرجوع إلى المحبوب جزء مسماها، والرجوع عن المكروه الجزء الآخر. وقال أيضا: التوبة هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وقال ابن حجر رحمه الله في تعريف التوبة: والتوبة ترك الذنب على أحد الأوجه، وفي الشرع ترك الذنب لقبحه، والندم على فعله، والعزم على عدم العود، ورد المظلمة إن كانت، أو طلب البراءة من صاحبها، وهي أبلغ وجوه الاعتذار. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. ويمكن أن تعرف التوبة فيقال: هي ترك الذنب علما بقبحه، وندما على فعله، وعزما على ألا يعود إليه إذا قدر، وتداركا لما يمكن تداركه من الأعمال، وأداء لما ضيع من الفرائض، إخلاصا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وأن يكون ذلك قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن التوبة لا بد أن يجتمع فيها الأمور التالية: أولا الإقلاع عن الذنب، ثانيا الندم على ما فات، والحد الأدنى من ذلك وجود أصل الندم، وأما قوة الندم وضعفه فبحسب قوة التوبة وضعفها. ثالثا مما يجمعه تعريف التوبة العلم بقبح الذنب، رابعا العزم على ألا يعود، خامسا تدارك ما يمكن تداركه من رد المظالم ونحو ذلك، سادسا أن تكون التوبة خالصة لله عز وجل. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. سابعا أن تكون التوبة قبل الغرغرة لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وأبو يعلى في مسنده ومن طريقه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة، والغرغرة هي حشرجة الروح في الصدر، والمراد بذلك الاحتضار عندما يرى الملائكة ويبدأ به السياق في الموت. ثامنا مما يتضمنه تعريف التوبة أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، لما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول تعريف بهذا البرنامج وحول مفهوم التوبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.